الحمد يوفون بالنذر. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا صل على اللهم صل على النبي وعلى جماله. ايوه يا قران يا قران كما انزل الله. What up? Yeah. ثلاث أربع يا مولانا النبي. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الله الله الله الله الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا ويطوف عليهم ولدان مخلدون. يا سلام يا سلام. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الله الله سلام. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. Thank you. Yeah. اللهم صل على النبي يا الله. الله يفتح عليك. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنا الله يفتح عليك. اي والله اي والله يا الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا النبي. اي والله اي والله. الله يقويك. الله يقويك يا رب يا مولانا. اي الله يا النبي. يا النبي تشبعنا كده والنبي. الله يصلح حالك. الله يصلح حالك يقويك. نحن خلقنا وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا نحن Thank you. Oh, صلي على النبي وعلى جماله. الله يقويك. نعم يا عم. نعم يا عم. فلينظر الإنسان مما خلق. اي والله اي والله استعد يا اخوي. وما هو بالهزل. صدق الله.